اللهم ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، ابطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، ابطل يا ربنا سحرا في الام واولادها، في الام واولادها، في الام واولادها، ابطل يا ربنا سحرا اكلوه وشربوه ودفن لهم، ودفن لهم ومشوا عليه مرشوشا ومنثورا ومذرورا، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك، ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، ابطل يا ربنا سحرا في البطن نفخة، ابطل يا ربنا سحرا في البطن نفخة، ابطل يا ربنا سحرا في البطن نفخة مربوطا ومعقودا ماكولا ومشروبا، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن وتجمع، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا من قريب، ابطل سحر الاقارب والجيران، ابطل يا ربنا سحر الاقارب والجيران والمعارف، حاسدين حاقدين ظالمين بغاة ومعتدين، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا سحرا اعظم، ابطل يا ربنا سحرا عظيما منهم، ابطل يا ربنا سحرا عظيما منهم، ابطل يا ربنا سحرا عظيما منهم، ابطل يا ربنا سحرا عظيما منهم، ابطل يا ربنا سحرا، خاطوه وحاكوه، ربطوه وعقدوه، ابطل يا ربنا سحرا، اسودا على الهلاك والدمار، على العذاب، على النكال، على الفشل، على الفشل، على التعطيل، على التفريق، على الآلام، على الأوجاع، على الأسقاط، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، حاضرين وغائبين ذكورا وإناثا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحرة، أبطل يا ربنا سحرة ساحر عليم عظيم، عليم عظيم، عليم عظيم، إن هذا لساحر عليم، أبطل يا ربنا سحرة من عليم، من عليم، من عظيم، من عليم، من عظيم، من عليم، من عظيم السحرة، من عليم، من عليم، من عليم السحرة، من علماء السحرة، من كبار السحرة، أبطل يا ربنا سحرة، من الإنس، من الإنس، من الإنس، من الإنس، من العرب ومن العجم، ومن البدو ومن الحضر، ومن الذكور ومن الإناث، ومن الأقارب والأباعد، ومن الأصدقاء ومن الأعداء، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، أبطل يا ربنا سحرا عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. أفضل يا ربنا سحر ساحر عليم عظيم، من عظماء السحرة، من كبار السحرة. إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكبيركم الذي علمكم السحر، لكبيركم الذي علمكم السحر. أفضل يا ربنا أسحارهم، أفضل يا ربنا أحسادهم، أفضل يا ربنا سحرا، أفضل يا ربنا حسدا، أفضل يا ربنا حقدا، أفضل يا ربنا السحر العظيم. إن هذا لساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر من ساحر عليم، من ساحر عليم، من ساحر عليم، من ساحر عليم. أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، والأحمر، والأحمر والأزرق والأبيض. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. أبطله يا ربنا على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب. أبطله يا ربنا في الأم، في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية. أبطله يا ربنا في الأم، أبطله يا ربنا في الجدة، أبطله يا ربنا في الإخوان، في الإخوان والأخوات. أبطله يا ربنا مربوطة، أبطله يا ربنا معقودة، في الأم، في الأم، وفي الإخوان والأخوات، وفي الذرية، وفي الذرية. أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا في الجسد، أطله يا ربنا في البيت، أطله يا ربنا في المقبرة، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في البلاد هناك، في البلاد هناك. أطله يا ربنا في حابطله يا ربنا، أطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. ويتجدد ويتشدد، ويتجدد ويتشدد، ويتجدد ويتجدد ويتشدد. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما من اليهود، من اليهود والنصارى والمجوس، ومن عبدة الشيطان، ومن عبدة الشيطان. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، من اليهود، من اليهود، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن المجوس أطل يا ربنا سحرا سحرا من اليهود والنصارى والمجوس ومن الشيعة ومن الشيعة ومن الشيعة ومن الشيعة أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما مكنونا مكنونا محفوظا محفوظا محفوظا محفوظا مكنونا مكنونا مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا محروسا ومحروزا وعليه الحجوب العظيمة وعليه الحجوب العظيمة أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن أبطل يا ربنا سحرا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن أبطل يا ربنا سحرا عمل بالقرآن أبطل يا ربنا سحرا عمل بالقرآن أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر الشديد أبطل يا ربنا السحر القوي أبطل يا ربنا السحر القوي أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق أطل يا رب نسعن على التفريق أطل يا رب نسعن على التفريق أطل يا رب نسعن على التفريق على التفريق على التفريق بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه على التفريق على التفريق بين المرء وزوجه بين المرء وأمه بين المرء وأبيه بين المرء وأخيه بين المرء وولده أطل يا رب نسحرة سحر على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق أطل يا رب نسحرة سحرا عظيما قويا إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا من العرب ومن العجم ومن الأقارب ومن الأباعد أبطل يا ربنا سحرا من الأصدقاء والأعداء أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا على الاسم واسم الأم أبطل يا ربنا سحرا على الوصف على الوصف أبطل يا ربنا سحرا في دمية أبطل يا ربنا سحرا في دمية أبطل يا ربنا سحرا مقصودا أبطل يا ربنا سحرا شاملا أبطل يا ربنا سحرا شاملة شاملة أبطل يا ربنا سحرا شاملة أبطل يا ربنا سحرا قوية أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا كاملة أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا يتنقل إن هذا لساحر عليم أبطل يا ربنا سحرا عليه ساحر أبطل يا ربنا سحرا عليه ساحر عليه ساحر من الجن عليه ساحر من الجن يسحر الذرية يسحر الجسد يسحر العقل العقل العقل العقل أبطل يا ربنا سحرا على العقل وعلى القلب وعلى الفهم والإدراك وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج وعلى الأزواج وعلى الزواج وعلى الأزواج وعلى الزواج وعلى الأزواج أنطق يا ربنا سحرا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم أنطق يا ربنا السحر العظيم أنطق يا ربنا السحر من عليم من عليم من علماء السحرة ومن كبراء السحرة إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر أطل يا ربنا سحر حسد أطل يا ربنا سحر حقد أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحر يتجدد أطل يا ربنا سحر يتنقل أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شاملا كاملا أطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب تبعه تبعه ساحر ساحر عليم تبعه ساحر ساحر لئيم لئيم حسود حسود حقود حقود حقود حسود حسود حسد حسدها الزواج حسدها حسدها الزواج حسدها الوفاق حسدها الألفة حسدها المحبة حسدها حسدها التوفيق حسدها التوفيق حسدها التوفيق حسدها الدين القويم حسدها الخلق الحسن حسدها حسدها حسدها حسدها حقد عليها حسدها حسدها فمنعها حسدها فعمل الأسحار ضدها فعمل الأسحار ضدها حسدها فسرقها حسدها فسرقها حسدها حسدها فسرقها حسدها فشتتها شملها وضيق صدرها حسدها حسدها فسحرها حسدها فسحرها سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما حسدها فسحرها حسدها فسحرها سحرها سحرا عظيما سحرا قويا شديدا على قلبها على قلبها ضام قلبها ضام قلبها آيتها آيتها آيتها من الشفاء من الشفاء آيتها من الشفاء سبب كربا شديدا سبب كربا شديدا وألما ووجعا وألما ووجعا إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا السحر العظيم بسم الله يرقيكم من السحر العظيم عليه فرعون عليه فرعون عليه فرعون عليه سلطان من سلاطين الجن من فراعنة الجن عليه سلطان عليه ملك ملك من ملوك الجن ملك عليه ملك من ملوك الجنة من ملوك الجنة من ملوك الجنة من ملوك الجنة من أمراء الجنة من أمراء الجنة من شيوخ الجنة من شيوخ الجنة من عظماء السحرة من عظماء الجنة من عظماء الجنة من الطيارين من الغواصين من البنائين من الغواصين ومن سكان الأرض ومن سكان الأرض ومن الثعابين ومن الأسود ومن النمور ومن الكلاب والقطط ومن الوزغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فكشفنا بسم الله بسم الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا بينها لنا يا ربنا بين يا ربنا بين يا ربنا الأثر العظيم بين يا ربنا السحر العظيم القديم بين يا ربنا السحر العظيم القديم القوي بينه يا ربنا بينه يا ربنا وبين يا ربنا من وراءه وبين يا ربنا من معه وبين يا ربنا من معه وبينه يا ربنا في الجسد بينه يا ربنا خارج الجسد الله أكبر الله أكبر بينه يا ربنا وابطله بينه يا ربنا وابطله إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم بكل ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يأتوك بكل سحار سحار عليم يأتوك بكل سحار بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار سحار سحار سحار بسم الله أرقيكم من شر سحار من شر سحار من شر سحار من شر مكار من شر مكار من شر سحار سحار سحار من شر سحار من شر مكار مكار مكار مكار سحار سحار كائد كائد كائد إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر لساحر لساحر لساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر لساحر مبين لساحر مبين أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون يتحول. إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر عظيم, من سحر عظيم. عليه ساحر عليم, عليه ساحر عليم, عليه ساحر عليم, عليه ساحر عليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر, السحر الأسود والأحمر, السحر الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأزرق والأبيض والأبيض. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن. أطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن. أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من السودان من السودان ومن الحبشة ومن الحبشة. أطل يا ربنا سحرا سحرا من المغرب من المغرب. أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحرا. أكلوه وشربوه ومعه الحسد والعيون, ومعه الحسد والعيون, ومعه الحسد والعيون, ومعه الحسد والعيون. إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر, إن هذا لساحر, إن هذا لساحر, إن هذا لساحر عليم. أطل يا ربنا السحر العظيم من ساحر عليم, من ساحر عليم. ظالم ظالم ظلمها قهرها. بسم الله يرقيكم من سحر, من سحر عظيم, من سحر عظيم, من سحر قوي شديد. عليه مجرم, عليه مجرم ظالم ساحر, عليه مجرم ظالم ساحر. جبار عنيد, جبار عنيد, جبار عنيد, عليه جبار عنيد. عليك به يا ربنا وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار, وخاب كل جبار عنيد. إن هذا لساحر, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر, لساحر, لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دمره يا ربنا, دمر يا ربنا هذا الساحر العليم, دمر هذا الساحر العظيم, دمر يا ربنا هذا الساحر في الأم وفي أولادها, في الأم وفي أولادها, في الأم وفي أولادها, في الأم وفي أولادها. اللهم عليك به يا ربنا, اللهم عليك به يا ربنا, اللهم عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بساحر, بساحر لئيم شرير عظيم كائد. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. إن هذا لساحر, إن هذا لساحر عليم, إن هذا لساحر, لساحر عليم, إن هذا لساحر عليم. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا سحرا, سحرا عليه ساحر عليم, عليه ساحر, ساحر, ساحر. سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن الرأس, سكن القلب, سكن القلب, سكن الصدر, سكن البطن, سكن الرحم, سكن البطن, سكن رحمها, سكن رحمها, سكن البطن, سكن البطن, سكن رحمها, سكن رحمها, سكن القفا, سكن الظهر, سكن الظهر, سكن الدم, سكن الدم, سكن العظم. عليك به يا ربنا. سكن العظم, سكن العظم, سكن العظم, سكن العظم, سكن رحمها, سكن رحمها, سكن اليدين, سكن الرجلين. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. دمره يا ربنا تدميرا, دمره يا ربنا تدميرا, دمره يا ربنا تدميرا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، إن هذا لساحر، لساحر عليم، لساحر عليم، عليك به يا ربنا، ثعبانا، ثعبانا أسودا، ثعبانا أصفرا، ثعبانا أحمرا، عليك به يا ربنا، ثعبانا أزرقا، عليك به يا ربنا، ثعبانا، ثعبانا أبيضا، سكن الأمة والذرية، سكن الأمة، سكن الأمة والذرية، عليك به يا ربنا. إن هذا لساحر عليم، عليك يا ربنا بساحر، بساحر، ساحر في الأم، في الأم، في الأم، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الأم، في الأم، في الأم، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، عليه، عليه ساحر ملعون. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحر ساحر، سحر ساحر ملعون، ملعون، ملعون، ظالم، ظالم، ظالم، طاغ باغ، ظالم، ظالم، طاغ باغ مفسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، بسم الله، بسم الله، اللهم أقض يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سحرا تغلغل، أقض يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، أقض يا ربنا سحرا، سحرا يجري مع الدم، يجري مع الدم، يجري مع الدم، بسم الله، بسم الله، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، اللهم اطلب يا ربنا سحرا عظيما تغلغل، تغلغل في الجسد، تخلخل في الجسد، تغلغل في الجسد، تربط في الجسد قويا عظيما شديدا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطل يا ربنا السحر على العقل، اطل يا ربنا السحر على الادراك، أطل يا رب سحرنا على العقل، أطل يا ربنا سحرنا على الإدراك، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا حسد، حسد، حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد، حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد، حسد، حسد، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر الفشل، أطل يا ربنا سحر الفشل، أطل يا ربنا سحر الفشل، أطل يا ربنا سحر الفشل، أطل يا ربنا سحر عدم التوفيق، أطل يا رب سحرا عدم التوفيق، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا يتنقل، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، لساحر عليم، لساحر عليم، لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما من ساحر، من ساحر عظيم، من ساحر عليم، من ساحر عظيم، عليه ساحر عليم، عليه ساحر عظيم، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا تغلغل، اطل يا ربنا سحرا مربوطة، اطل يا ربنا سحرا معقودة، اطل يا ربنا سحرا على القلب، على القلب، على القلب تركز وتمركز في العقل، في العقل وفي القلب، على الإدراك، على الإدراك، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما تغلغل، تغلغل في الجسد، أطل يا ربنا سحرا يسحرا يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم مربوطة أطل يا ربنا سحرا سحرا مربوطة مربوطا في القلب معقودا في البطن مربوطا في القلب معقودا في البطن مربوطا في البطن معقودا في القلب مربوطة مربوطة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتا في الظهر مثبتا في الظهر مغروزة مغروزة في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء مغروزة مغروزة مثبتا مثبتة مربوطة مربوطة أطل يا ربنا السحر إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما عظيما عليه جن طيار عليه جن غواص عليه جن طيار طيار طيار طيار يذهب عند الرقية يذهب قبيل الرقية يخرج قبيل الرقية يذهب يذهب يخرج يخرج يخرج يغادر يغادر يغادر عند الرقية قبيل الرقية ويرجع بعدها عليك به يا ربنا أرطل يا ربنا آثاره وحي يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه من الرأس من الرأس ومن الجسد ومن الجسد يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا الحسد وحي يا ربنا العقاده فك المرابط كلها بسم الله بسم الله أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر فعل أكله وشربوه أرطل يا ربنا سحرا فعل أكله وشربوه ودفن لهم ودفن لهم ودفن لهم أطل يا رب السحر في المقبرة أطل يا رب السحر في المقبرة أطل يا رب السحر في المقبرة أطل يا رب السحر في المقبرة أطل يا رب السحر في المقبرة أطل يا رب السحر في القبر أطل يا رب السحر مع الأموات مع الأموات مع الأموات في أحشائهم في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي الأكفان معهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قوية شديدة شديدة شديدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا رب السحر يتجدد أطل يا رب السحر يتنقل أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر سحر الفشل الفشل والدمار والدمار والدمار والدمار والنكال والنكال والنكال أطل يا رب السحر العائلة أطل يا رب السحر الأسرة أطل يا رب السحر العائلة أطل يا رب السحر الأسرة بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأولاد والأحفاد في الأولاد والأحفاد إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل ساحر عليم بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا خادم لساحر وحارس على الأسحار والعقاد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم عليك به عليك به حسود عليك به شرير عليك به حقود عليك به حسود عليك به شرير عليك به ظالم عليك به فاسق عليك به فاسق عليك به يهودي عليك به يهودي عليك به نصراني عليك به مجوسي عليك به ظالم عليك به ظالم عليك به مجوسي عليك به ظالم عليك به مجوسي عليك به ظالم عليك به ملحد عليك به ملحد عليك به يهودي عليك به ظالم عليك به يهودي عليك به يهودي عليك به يا ربنا ظالم عليك به يهودي عليك به يا ربنا يهودي عليك به يا ربنا نصراني عليك بهذا ظالم يا ربنا في الجسد آذى الأمة والذرية آذى الأمة والذرية آذى الأولاد والأحفاد عليك به يا ربنا إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم أليس به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وفسق؟ أليس به يا ربنا؟ أليس يا ربنا به ظالم؟ أليس به يا ربنا مجرم؟ مجرم مجرم مجرم في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها، أجرم وظلم وطغى وبغى وفسق. أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا مجرم؟ أليس به يا ربنا ظالم؟ أليس به يا ربنا فاسق؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا فاسق؟ أليس به يا ربنا ظالم؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم لساحر عليم. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم. عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالحاقد، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك به يا ربنا ظلم، عليك يا ربنا به طغى وبغى وتجبر عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار. إن هذا لساء لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم عليك به فاسق عليك به ظالم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالم ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالفاسق هذا عليك بالفاسق هذا سكن الجسد سكن الجسد عبث في الجسد سكن البطن البطن سكن رحمها سكن الرأس سكن الرأس سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر هلك به يا ربنا مجرمة مجرمة كائدة كائدة حاسدة حاسدة جبارا عنيدا عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك يا ربنا به وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك يا ربنا به وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعمله عليك يا ربنا به وبكيده عليك به يا ربنا وبكيده بسم الله بسم الله عليك بهذا الفاسق يا ربنا عليك بهذا الفاسق يا ربنا عليك بهذا الفاسق يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك بهذا الفاسق يا ربنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أمطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما هو عليه هو عليه هو عليه هو عليه في البطن في البطن في الصدر في الصدر في القلب في القلب في الرأس وفي رحمها وفي رحمها مربوطة مربوطة وفي الأم معقودة وفي الأم معقودة وفي وفي الذرية مربوطة وفي الذرية مربوطة فيهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا الحقد إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر بسبب حسد بسبب حقد إن هذا لساحر لساحر لساحر عليم أطل يا ربنا السحر العظيم عليه ساحر عليم عليه ساحر عليم عليه مارد عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن البطن ورحمها سكن البطن ورحمها سكن الرأس الرأس الرأس الرأس سكن العقل العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك سكن العقل سكن الفكر سكن الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك سكن الحظ الحظ والنصيب سكن الحظ والنصيب على على على الشعور على المشاعر على الأحاسيس على الأحاسيس على المشاعر على المشاعر على المشاعر على الأحاسيس على الأحاسيس وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الجسد وعلى الجسد أنهكه وعلى الجسد وعلى الجسد أنهكه أنهكه أنهكه وعلى الشهوة أججها أججها وعلى الشهوة وعلى الشهوة أججها أججها أججها وعلى الدورة وعلى الدورة الشهرية خربطها أخرها قدمها عبث فيها ويجدد الأسحار منها ويجدد الأسحار منها وفيها ويجدد الأسحار منها وفيها إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر عليك يا ربنا به يا مولانا عليك بالساحر الملعون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد عليك ثعبانا عليك به ثعبانا ظالما ثعبانا ظالما ثعبانا ظالما ثعبانا ظالما أسدا وأسودا أسدا وأسودا أسدا وأسودا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا سكن الرأس ويتلوى في الجسد ويتلوى في الجسد رأسه عند رأسها رأسه عند رأسه وذيله عند الأقدام وذيله عند الأقدام الرأس عند الرأس والذيل عند الأقدام عليك به يا ربنا الظالم عليك بالظالم هذا يا مولانا عليك بالظالم هذا يا مولانا بسم الله بسم الله إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا عليما عظيما عليما عظيما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أسدا وأسودا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا ظالم عليك يا ربنا به ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم مجرم مجرم عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ويوم يعض الظالم الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم يعض الظالم على يديه يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالظالم عليك بالظالم عليك بالظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالساحر الظالم عليك بالخادم بالخادم والحارس الظالم الظالم عليك بالخادم بالخادم للساحر الملعون والساحرة والساحرة والساحرة الملعونة عليك يا ربنا بالخادم للساحر والساحرة الملعونة عليك يا ربنا بالخادم بالخادم بالخادم بالخادم بالساحر الخادم عليك يا ربنا بالساحر الحارس الحارس الحارس الحارس الحارس على الأسحار الحارس على الأسحار الحارس الحارس الحارس على العقد الحارس الحارس الحارس بسم الله إن هذا لساحر إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا سحرة أبطل يا ربنا سحرة أبطل يا ربنا سحرة أبطل يا ربنا سحرة إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين إن هذا لساحر عليم إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين عليك به يا ربنا ظالما ظالما ساحرا ظالما حاسدا ظالما عاشقا عاشقا عاشقا ساحرا حاسدا حاقدا عليك به عليك به سكن الرأس سكن الرأس سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة سكن الجمال الجمال الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. سكن الجسد سكن الجسد سكن العقل الرزين والفكر السديد. سكن الجسد سكن الجسد أثر على الحظ والنصيب. صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف عنها ما ينفعها. صرف ما ينفع صرف ما ينفع صرف ما ينفع. صرف الزواج صرف الأزواج صرف الزواج صرف الأزواج. صرف الخطاب صرف الخطاب. بسم الله إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. بسم الله بسم الله. والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. وما للظالمين من أنصار. والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. إن هذا لساحر لساحر مبين لساحر عليم لساحر مبين لساحر عليم لساحر مبين لساحر عليم لساحر مبين لساحر ساحر لساحر لساحر لساحر. بسم الله بسم الله. أرقيكم من سحرة من سحرة في الأجساد من سحرة في الأجساد من سحرة في الأجساد. والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. إن هذا لساحر عليم عليم عليم. إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر عليم. بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا السحر العظيم. هطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد. هطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القديم. تغلغل في الجسد بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم وفي مخ العظم وفي مخ العظم. هطل يا ربنا سحر سحر بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم. ودخل في مخ العظم ودخل في مخ العظم بنى عليه اللحم. هطل يا ربنا سحر سحر سحرا عظيما. كالظل كالظل كالثوب كالثوب على الجسد. كالظل للجسد كالظل للجسد. أطره يا ربنا بحوله أطره يا ربنا بقوته. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر القديم. أطل يا ربنا السحر سحرا عظيما. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر. إن هذا لساحر عليم. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. عليك بالساحر هذا الظالم لنفسه الظالم لغيره. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. والله لا يهدي القوم الظالمين, والله لا يهدي القوم الظالمين, والله لا يهدي القوم الظالمين, والله عليم بالظالمين, والله عليم بالظالمين. أليس بهذا الساحر الظالم؟ والله عليم بالظالمين. أليس به يا ربنا ظلم, ظلم وطغى وبغى وتجبر؟ أليس به مفسد؟ أليس به يا ربنا مفسدا في الأرض, مفسدا في الأرض, عبث وأفسد؟ العقل العقل, الإدراك الإدراك, الجسد الجسد, الحظ والنصيب؟ أليس به عاشقا؟ أليس به عاشقا؟ عاشقا حاسدا حاقدا؟ سكن الرأس والجسد, سكن الرأس والجسد. أليس به يا ربنا حرم من زواج, حرم من الأزواج, حرم من زواج كان سببا في طلاق؟ أليس به يا ربنا ظلم, ظلم, ظلم الأمة والذرية, ظلم الأمة والذرية؟ أليس به يا ربنا بسم الله, بسم الله, على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. بسم الله, بسم الله, أرقيكم من سحر عظيم. عليه, عليه ساحر عليم, عليه ساحر مبين. ألا لعنة الله على الظالمين, ألا لعنة الله على الظالمين. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, إنك إذا لمن الظالمين. عليك بالساحر العظيم, عليك بالساحر العليم الظالم, عليك به, عليك به. ظلم, ظلم الأمة والذرية, ظلم, ظلم, طغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا, عليك به على الطلاق, عليك به على الطلاق وعلى عدم الوفاق. عليك به يا ربنا على الطلاق, على الطلاق وعلى عدم الوفاق. عليك به يا ربنا على التعطيل, على التعطيل, على التعطيل عن زواجه, على التعطيل عن زواجه, على التعطيل عن زواجه وعن دراسة وعن وظيفة, وعن وظيفة, وعما يقرب, وعما يقرب إليك, وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, على الحظ على الحظ, على النصيب على النصيب. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, لنا بالمرصاد, لنا بالمرصاد. عليك به يا ربنا, لها بالمرصاد, له بالمرصاد, لنا بالمرصاد, لهم بالمرصاد. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, اقطع يا ربنا مدده, اقطع يا ربنا مدده, اقطع يا ربنا مدده. بسم الله, بسم الله, اهلك يا ربنا رصده, اهلك يا ربنا رصده, اهلك يا ربنا رصده, اقطع يا ربنا مدده, مزق يا ربنا مدده. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, السحرة الظالمين, السحرة الجبابرة المعتدين. عليك بهم يا ربنا, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذا لساحر, لساحر عليم, لساحر عليم. أليس به يا ربنا سكن البطن, سكن البطن والرحم, سكن البطن والرحم, سكن البطن والرحم, سكن الكبير والصغير, سكن الذكر والأنثى, سكن الحاضر والغائب, سكن الأخ والأخت, سكن الأم, الأم والذرية, سكن الذرية, الذرية, سكن الأولاد والأحفاد, الأولاد والأحفاد. ابطل يا ربنا السحر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, مسومة عند ربك, وما هي من الظالمين ببعيد, وما هي من الظالمين ببعيد, وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم اهلك يا ربنا ظالما في الجسد ومن حول الجسد, في الجسد ومن حول الجسد. ارقم يا ربنا السحر الاسود, الاسود, الاسود, الاحمر, الاحمر, الازرق, الازرق. ارقم السحر الابيض, الابيض, الابيض, الابيض. ارقم سحر الهوى والعشق, ارقم يا رب سحر الهوى والعشق, ارقم يا رب سحر الهوى والعشق, ارقم يا رب سحر الهوى والعشق, ارقم يا رب سحر الهوى والعشق. ارقم يا ربنا سحر, سحرة, سحرا اتخذها به زوجة, اتخذها به زوجة, دخل فيها لأجل, لأجل السحر العظيم, فاتخذها زوجة, فاتخذها زوجة, فاتخذها زوجة. أثر عليها, أثر على الأم, أثر على الذرية, أثر على الأم والذرية. اتخذها زوجة, صرف الخطاب عنها, كان سببا في فشل الزواج, في فشل الزواج, كان سببا في طرد الخطاب, كان سببا في الطلاق والشقاق, في الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أنت به يا ربنا سكن الرأس الرأس، سكن القلب والصدر والبطن، سكن رحمها، سكن الولد، سكن البنت، سكن الأب، سكن الأم، سكن الجدة والجدة، سكن سكن سكن البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت، سكن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة. ظلم وطغى وبغى وتجبر علي كذا علي كذا، فإنه لا يعجزه علي كذا علي كذا علي كذا علي كذا علي كذا علي كذا وبعقده. اللهم عليك به يا ربنا. إن هذا لساحر عليم، عليك بهذا الساحر الظالم، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. إن هذا لساحر عليم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. بسم الله بسم الله، لعنة الله على الظالمين، على الظالمين، على الظالمين، على الظالمين. بسم الله. إن هذا لساحر، لساحر عليم، لساحر مبين. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. حسدها وحقد عليها، حسدها حسدها حسدها، ظلمها ظلمها ظلمها ظلمها وظلم أولادها، ظلمها وظلم أولادها، طغى وبغى وتجبر عليهم. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن هذا لساحر، لساحر عليم. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. وننزل من القرآن، وننزل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا بأن نرقي بآياتك العظيمة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالم، عليك بالساحر. اللهم اجعل يا ربنا القرآن عليه خسارة. يا الله يا الله، لنفسه لنفسه، يا الله يا الله، لعدته وعتاده، يا الله يا الله، لمكانه وكيد، يا الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن الآن الآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن هذا لساحر عليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا الحسد، أرطني يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا الحسد، أرطني يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا الحسد، أرطني يا ربنا الحقد، أرطني يا ربنا الحقد، أرطني يا ربنا العشق، أرطني يا ربنا العشق، أرطني يا ربنا عقد العشق، أرطني يا ربنا عقد العشق. احلي ربنا عقد العشق، احلي ربنا عقد العشق، العشق العشق العشق بسبب السحر العظيم، بسبب السحر العظيم والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد والحقد. بسم الله بسم الله. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. معاذ الله، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت. معاذ الله، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم. واعتدنا للظالمين عذابا أليما، واعتدنا للظالمين، واعتدنا للظالمين عذابا أليما. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا. سكن الرأس، الرأس، الرأس، ملك الجسد، ملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد. هذا هذا الأمة والذرية، هذا الأمة والذرية والذرية، هذا الأمة والأب والذرية والذرية. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله. يا الله يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني، ربي نجني من القوم الظالمين. اللهم نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الظالمين، من القوم الساحرين. بسم الله بسم الله. إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، لساحر عليم. إن هذا لساحر، لساحر عليم. أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا السحر، أرطني يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما. يغمي على العقل، يغمي على العقل، ويعمله ويعمله، ويعقده ويعقده، وينفث وينفث بالريق، وينفث بالريق. عليك به يا ربنا، سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن الرأس الرأس، سكن الوجه الوجه الجميل، سكن الوجه الجميل، سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. سكن الرأس الرأس الرأس، سكن الشعر الشعر، سكن المخ والمخيخ والذكاء والعبقرية. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن الأمة والذرية، سكن الأمة والذرية. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا ربنا السحر العظيم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر. السحر العظيم، السحر المأكولة والمشروبة والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة. أطله يا ربنا، أطلها، أطله يا ربنا، أطلها، أطله يا ربنا، أطلها، أطله يا ربنا، أطلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن هذا لساحر عليم. بسم الله بسم الله. أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا سحرا، سحرا ملتويا، ملتويا على الجسد، أثر على العقل والإدراك، أثر على الحظ والنصيب، أثر على الأم والذرية. أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر مربوطا ومعقودا، أبطله بحولك بحولك وقوتك في الأم والبنت في الأم والولد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا في الجدة، أبطله يا ربنا في الأم، أبطله يا ربنا في الذرية، أبطله يا ربنا، أبطله في الأحفاد، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أسلحوا إن الله سيبطله، إن هذا لساحر عليم. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القديم، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر القديم، له 20 عاما، له 10 أعوام، أبطل يا ربنا سحرا قديما له 30 عاما، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما منذ الولادة، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما التقمته والتقمه بحليب الأم، بحليب الأم، يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، أبطل يا رب السحر الموروثة، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرة، سحر تجمد في البطن وتجمع في العقل وأسرع الحظ والنصيب، أبطل يا ربنا سحرة، سحرا عظيما من إنس وجن، من إنس وجن، ويتابعه جان ويجدده جان ويربطه جان ويعقده جان في الجسد في الجسد، إن هذا لا ساحر، إن هذا لا ساحر، إن هذا لا ساحر عليم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر الأم والذرية، أبطل يا ربنا السحر العظيم العظيم، القديم القديم، القوية القوية، الشديدة الشديدة، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر، سحرا قوية قوية قوية قوية شديدا عظيما، إن هذا لساحر، لساحر عليم، لساحر مبين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال، أبطل يا ربنا السحر في الحبال، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، أبطل يا ربنا السحر في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم، في جيدها حبل، في جيدها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، أبطل يا رب السحر في حبل، أبطل يا رب السحر في حبل، إن هذا لساحر عليم، في جيدها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في خيط، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، في خيط، في خيط، في شعر، في شعر، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في شعر، في شعر، في شعر، في خيط، في حبل، في حبل، في حبل، في خرز في خرز في خرز في خرز في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة أبطل يا رب الشعر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في خيط في خيط في خيط في شعر في شعر في شعر في خيط في خيط في شعر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة أبطل يا رب الشعر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعر في شعر في شعر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعر في شعر في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في إبر في إبر في إبر في مسامير في مسامير في مسامير في مسامير أرسل يا رب السحر سحر في مسامير في مسامير في مسامير في إبر في إبر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في خيوط في خيوط في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر ارطل يا ربنا سحرا عظيمة عظيمة عظيمة قوية شديدة ارطل يا ربنا سحرا في إبر في إبر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في خرز في خرز في خرز في خرز في خرز في خرز في شعر في شعر في شعر في شعر عليه ساحل عليه ساحل يجدد يجدد يعقد ارطل يا ربنا سحرا في دم في علاقة في علاقة في علاقة في علاقة في علاقة أرسل يا رب السحرة على الدورة على الدورة على الدورة على الدورة على الدورة على الدورة على الدورة ويجدد عليها ويجدد عليها ويجدد عليها ويجدد على دورتها الشهرية ويجدد على علاقة على علاقة على علاقة على علاقة على علاقة على علاقة على علاقة على علاقة أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر سحر يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم دخل مخ العظم دخل مخ العظم في المفاصل في المفاصل أرسل يا ربنا سحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم لساحر عليم أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر أرسل يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر العظيم العظيم العظيم العظيم القديم القديم القديم القديم القديم القديم حدث يا ربنا حدث يا ربنا حدث يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة روح يا ربنا معقدة روح يا ربنا معقدة وحلي ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة مربوطة على الزواج مربوطة على الأزواج مربوطة على الزواج وزوجناهم بحور عين يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح أرطل يا ربنا سحرة سحر عظيما قويا شديدا أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا كل سحر أرطل سحر الخيالات أرطل يا رب سحر الخيالات أرطل يا رب سحر الخيالات والأوهام والوسوسة أرطل يا ربنا سحرة سحر عظيما سحر عظيما في الملابس في الملابس في الملابس في الملابس أرطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا في حجابها في عباءتها في عباءتها في غطاء رأسها في خمارها في خمارها أرطل يا ربنا سحرا سحرا على أثر على عرق على دم على دم على على ريق على ريق على ريق أرطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما قوية شديدة أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر وجاءوا بسحر عظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم إن هذا لساحر عليم فطر يا ربنا السحر السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر القديم وجاءوا بسحر عظيم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم